بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في مسند جابر رضي الله تعالى عنه إلى حديث الهدي ولما بعث الهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فبعث بالهدي، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. الله أعلم، هذا الحديث فيه نكارة. إذا بعث الرجل بالهدي وهو في بلده فإن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لا النساء ولا الطيب ولا غير ذلك، ولا الملابس ولا تغطية الرأس. وقوله هنا أنهم بالخيار، من شاء أحرم ومن شاء ترك، الله أعلم عن هذه اللفظة، وهي من طريق أبي الزبير. ولما رأوا رجل بالصحابة والتابعين رأوا رجل محرم بالعراق أنكروا عليه. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الناس بتلاعب الشيطان به في المنام. نعم، يفرق بين الحلم والرؤية. الحلم إنما هو تلاعب من الشيطان، تحزين وتخويف وتلاعب به، والرؤية من الله. وإذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته المعروفة المحفوظة فإنه هو الشيطان لا يتمثل به. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا. وقال يونس: فليبصق وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذن ثلاث أشياء في الرؤيا التي تكرهها: تنفث عن يسارك ثلاث، وتتعوذ بالله من الشيطان ثلاث، وتتحول من الجنب اللي كنت تنام عليه إلى الجنب الآخر، وإن شاء الله ما تضرك. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يجيء بها إلا وهو آخذ بنصولها. حتى لا تجرح مسلم أو تخدش مسلم، إذا مشى بالسيف أو بالسكين أو بالنبل أو بأي شيء حاد، حتى الحديد الآن والسلالم، أي شيء حاد تمشي به في المسجد أو في أي مكان تنزله تحت، تجعل جزء الحاد تحت. أي شيء يمكن يخدش مسلم أو يضره لا تفعل ذلك. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. وهذا لا يدل على جواز ما سواها، التفضيل هنا لا يدل على جواز الباقيات غير هذه البقع، فقد جاء الحديث الثاني المحفوظ: لا تشد الرحال، فنهى عن شد الرحال إلا لهذه المواقع، وهنا ذكرها بصيغة التفضيل. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا كثير بن شنظير حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، قال: فوقع في نفسي ما الله به أعلم. قال: قلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أنا أبطأت فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي ما الله أعلم أشد من الأولى، ثم سلمت فلي وقال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، فكان على راحلته متوجها لغير القبلة. وهذا فيه عدم التساهل بما يقع في النفوس، والإنسان ينبغي دائما يبين أول بأول، يعني لا يقول أنا رديت عليه خلاص يكفي، وقد وقعت في نفسه قال ما منعني إلا كذا وكذا. وإذا كان هجر يبين، وإذا كان له عذر يبين، حتى في غير السلام أي موقف تظن أنه وقع في نفس أخيك بين، فإن هذا بإذن الله يطفئ نزغ الشيطان. والسكوت والتساهل هذا يمكن يزيد يطوي الإنسان كل ماله يزيد على شر. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا واصل مولى أبي عيينة حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال ريح جيفة فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. الله المستعان. لأنهم يأكلون جيف، وهذا أمر كشف الله لرسوله وشمه الصحابة كغيره، مثل ما سمعوا الوجبة اللي وقعت في النار فقال هذه ريح اللي يغتابون المسلمين أو المؤمنين. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا امرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، فلما رجع قالت يا رسول الله إن اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبتدئون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبدأون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يصيغها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة يا نبي الله إن لا نعتشم من آل معاذ ولا يعتشمون منا من آل سعد بن معاذ. كذا محطين هكذا كذا في نسخة واحدة من آل سعد بن معاذ ولا يعتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا. وهذا فيه يعني أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف طعم الشاه وقال هذه الشاه ذبحت بغير إذن أهلها، وهذه الأمور ترى تكون أحيانا بالوحي وأحيانا توجد حتى عند غير الأنبياء، وهذا مشهور ومتواتر عند الناس يقولون هذه الشاه ذبحت وصاحبها ما يبطيب في النفس، يعني كأنه مغصوب عليها، وهذه ذبحتها امرأة يعرفون الناس هذا، وهذه امرأة حائض وهذه ذبحها رجل جنوب، وهذه ذبح كذا يعني يعرفون يستطعمون في الشاه، تقول النوع فراسة أو نوع شيء أو نوع، لكن عاد بعضها تكون نبوة فقط، فقال هذه ذبحت بغير إذن أهلها ما استطاع أن يصيغها، فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من جيراننا هؤلاء آل سعد بن معاذ يأخذون منا بدون إذن ونأخذ منهم بدون إذن كأن البيت واحد، فأكل منها عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الجيران إذا كانوا وصلوا إلى الدرجة أو الإخوان بحيث ما يحتشم بعضهم بعض يأخذ من أخيه ولو كان غائب والآخر يأخذ منه ولو كان غائب يعتبر إن شاء الله أنه مال طيب، وأما إذا كان يحتشم أو يستحي أو ما بينهم ميانة يمون بعضهم على بعض ما يجوز هذا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمعت جابر بن عبد الله يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. نعم. حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد قال حفار في حديثه أخبرنا أبو الزبير وقال عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرة، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقرة هو والله خير، وأن البقرة نفر يعني نفر من أصحابه ثم قال والله خير، وأن البقرة نفر والله خير يعني ما اختار الله خير، والله خير ليس حلف إنما هو مبتدأ وخبر، والله خير ما فيه؟ لا في نسخة أسفل لكنه والله خير يعني ليس بحلف هو، وهذا هو المحفوظ أن الدرع حصين المدينة والبقر نفر من أصحابه يقتلون، وأيضا فيها ثلمة في سيفه

ثم صلى بها، لأن الناس ما يجدون دائما ثياب، تمر بهم حالات فقر، ينبغي أن يعرفوا هذا الحكم. نعم. حدثنا زكريا أخبرنا عبيد الله وحسين بن محمد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوفنا في الصلاة، صلاة الظهر أو العصر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئا ثم تأخر فتأخر الناس، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه، قال عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب يأتيكم به في حيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لا أكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. سبحان الله، وكلها دائم ما ينفد ولا ينقص ولا يتزاحم الناس فيه، قطف واحد من عنب ستأكل منه ما بين السماوات والأرض ولا ينقصون منه، عنقود واحد حتى نعرف قدر الجنة في الدنيا. نعم. ثم عرضت علي النار فلما وجدت سفعها تأخرت عنها، وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أتمنى أفشين وإن يسألن بخلن وإن يسألن الحفن. سبحان الله. نعم. قال حسين وإن أعطينا لم يشكرن. هذه الخصال تكثر في النساء، لكن من شابههن من الرجال فله نفس الجزاء، لأن الجزاء هنا على الفعل وليس على الجنس، لكنه يكثر هذا في هذا الجنس. سبحان الله، من تدبر هذا في النساء سبحان الله كثير. إذا أتمنت أفشت من ضعف نفسها، نفسها ضعيفة ليست كنفوس الكمل من الرجال، ما تحتمل السر ولا تحتمل أمانة حتى لو كان بحسن نية. قصص العرب في ذلك كثيرة، يقال إن واحد قال أنا ما أصدق أمي أبد، أمه تحبه وهو وحدها ما أصدق أبد، قالوا اختبرها، فجاء لأمه وقال يا أم أنا قتلت لي واحد، ولكن ترى إن علمتي أحد ولا شيء ترى السلطان بيقتلني، وهذه وسوى نفسه مكروب وكذا. قالت أنت واحدي ما عندي إلا أنت، كيف أعلمه؟ خذت يوم قالت لجارتها شوفي بعلمت بسر لكن ترى إذا علمتي بترى بيقتل ولدي، والمسألة خطيرة مرة، لكن أنت يا أتمنت. قالت الجارة خلاص، المهم ما حال الأسبوع للقرية كلها دارية، ما يمكن من هذا، ضعف فيها. والأمر الثاني إذا سئلت بخلت هذا أيضا ضعف فيها، يعني في الغالب. وكانت العرب تمدح المرأة إذا كانت جبانة وبخيلة، يستحسنون هذا فيها، إنها يعني ليست قال اللائي أفتكهن الجبان بمهجتي وأشدهن حبا إلي الباخل، وأن إذا سألت هي ألحفت، لو تبغى لها فلوس ولا شيء تلحف ولا مشوار ولا، وهذا كله سبحان الله يجمع فيها الضعف. وإذا أعطيت لم تشكر، تشكرك لكن إذا شافت منك شيء نسيت كل اللي فات، وهذا كله من الضعف. فإذا كان هذا أيضا في الرجال هذه صفات مذمومة، ولذلك في اللفظ الآخر قالت يا رسول الله لما نحن أكثر أهل النار، فقال لأجل هذا. نعم. ورأيت فيها عمرو بن لحي، مكتوب لحي بن عمرو، إيه عند صح في مكتوب لحي، لحي بن كذا ولا لحي بن عمرو ولا ابن بس؟ عندنا لحي بن عمرو، هو ما بعمر من لحي، إيه مشهور بس عندنا حتى ابن ما في، ولا عندكم لحي بن عمرو وين كتبوه؟ لا لا في الفوق لحي بن عمرو، غير السطر دي. هو عمرو بن لحي. نعم. يجر قصبه في النار وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الكعبي، قال معبد يا رسول الله يخشى علي من شبهه وهو والد، فقال لا أنت مؤمن وهو كافر. يعني هو يشبه له لأنه من ذرية هذا الكعبي الخزاعي، قال يضرني شبهه، قال أنت مؤمن هو كافر، لكن شبه فقط. نعم. قال حسين وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان، قال حسين أن تأخرت عنها ولولا ذلك لغشيتكم، يعني النار. هذا عمرو بن لحي أول من ابتدع عبادة الأوثان وحمل العرب عليها، لأنه كان له دين وهو ملك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار مع أنه ما أراد إلا الخير، يظن أن هذا تشفع لهم، وقلد أهل الكتاب، لكنه أعوذ بالله طاغوت تجاوز حده. نعم. حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال